بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، مما علم من الدين بالضرورة وهو أول هذه الأحكام التي لا تحتاج إلى شيء من الإثباتات ولا إلى النظر ولا إلى البراهين الكثيرة، من هذه الأحكام إثبات وجود الله جل جلاله، وأيضا الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فلا إله غيره ولا رب سواه. من المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان محدد بالزمان والمكان، فهو يعيش هذه السنوات التي مهما طالت فإنها قصيرة، فهو مرتبط بعنصر الزمان الذي يعيش فيه، ولا يشكل ذلك إلا جزءا بسيطا من عمر البشرية أو وجود هذه الحياة في عالم الدنيا. وكذلك الإنسان مرتبط بالمكان، فهو إما صاحب مزرعة وإما صاحب مصنع وإما صاحب متجر وإما صاحب تجارة في الداخل أو في الخارج، أو صاحب حرفة أو وظيفة أو منصب من المناصب. كل هذه الأوضاع المرتبطة بالإنسان هي نسبية ومحددة بالزمان والمكان، ولا دوام ولا خلود فيها، على عكس ما يتعلق بالذات الإلهية، فهي التي تمثل الحقيقة الكبرى والحقيقة الأبدية المطلقة المعبر عنها في قول الله جل جلاله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والمعبر عنها في قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول الذي لا بداية له، والآخر الذي لا نهاية له، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء تحته، وهو أقدم من هذا الوجود كله، فهو الذات الأزلية السرمدية القديمة التي لم تكن متصفة بأي صفة من صفات النقص أو الطروء الأحداث، فهو سبحانه وتعالى متصف بالكمال المطلق، وهو الخالق والبارئ والمصور، وله الأسماء الحسنى. وجود الله جل جلاله واضح للعيان، وهناك أدلة كثيرة على وجود الله سبحانه وتعالى، منها أدلة ذكرها القرآن الكريم، وأولها القدرة على خلق الأشياء وإيجاد عالم الإنسان والحيوان والنبات. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ هذا القدرة على الخلق والإبداع وإيجاد الأرواح فيها، لا يستطيع أحد في العالم أن يتصف بهذه الصفة، وهي القدرة على إيجاد الأشياء وخلقها. فالله هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وهذا تدل عليه آيات كثيرة، منها قول الله جل جلاله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا وإن اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فأصغر الأشياء وأحقرها لا يستطيع بشر في هذا العالم مهما تقدم به العلم أن يتمكن من إيجاد شيء ونفخ الروح فيه. وهذا دليل على وجود الحق جل جلاله، لأنه سبحانه وتعالى المتصف بصفات تختلف عن صفات الحوادث وعن صفات البشر. والله جل جلاله أيضا يعبر في مناسبات كثيرة عن هذا المعنى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله جل جلاله المتصف بصفة الوجود المطلق والدوام الأبدي، هناك أدلة كثيرة على هذا الوجود التي تشعر كل إنسان بضعفه وعجزه أمام الذات الإلهية المتصفة بصفات لا نستطيع أن نحيط بها، لأن الله جل جلاله محيط بكل الأشياء. فهناك أدلة كثيرة على وجود الله سبحانه وتعالى عدا ما ذكرت من الآيات القرآنية، وهي القدرة على الإيجاد والخلق والإبداع والتكوين. من هذه الأدلة فطرة الإنسان، فالله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان في هذا الوجود، وهو مقر في أصائل نفسه وفي حقيقة ذاته وفطرته على أن الموجد له هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا الدليل مقررا منذ الأزل، حيث وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة العظيمة، وعجز الإنسان وتكوينه منذ ولادته وقبل ذلك دليل بفطرته وإمكاناته على أن الموجد له هو الله جل جلاله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. في آية أخرى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق. وهناك دليل آخر من العقل، فالإنسان بسبب وجود الطاقة العقلية والملكة الفكرية التي يستطيع بها أن يتعرف على الخير والشر، فلكن هذه القدرة عنده محدودة وعاجزة. وأما الحق جل جلاله فهو محيط بكل هذه الأشياء، فلا يعرف الإنسان ما وراء هذا الكون. والفلاسفة والطبيعيون عجزوا أن يتعرفوا على حقيقة ما وراء هذا العالم، ما ذلك إلا لأن هناك ذاتا إلهية عظيمة متصفة بالوجود المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك العلم سبيل الإيمان، فنحن ندرك من هذه الأشياء إدراكات نسبية، ولكن حينما نتأمل بعظمة السماوات والأرض وما فيها من ألوان الإبداع والنجوم والمجرات والسحب وما في الأرض من خزائن وخيرات وما في هذا العالم من إنسان وحيوان ونبات وفيروسات وغير ذلك مما دق وعظم، كل ذلك دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فحتى إن ما نجده ونشاهده في أعماق البحار من آلاف أنواع الأسماك تكاد تفوق على ما نشاهده من أنواع الحيوانات البرية التي نشاهدها في هذا الوجود. كذلك التفكر والتأمل في تركيب الإنسان وتلازم الروحي والبدني والإبداع العظيم والتركيب الدقيق في كل أحشاء الإنسان وأجزائه، كل ذلك دليل على وجود الله، كما قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأيضا في قول الله سبحانه ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كل هذه أدلة واضحة الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى. أيضا عالم الحيوان كما قال سبحانه والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. أيضا الأرض التي حولنا وما نشاهده من جبال وأنهار ووديان وسهول ومرتفعات ومنخفضات، كل ذلك دليل على أن الموجد لها حكيم ومدبر وعظيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، أي من أصل واحد أو من أصول مختلفة، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والكون العظيم الذي أبدعه الحق جل جلاله منذ مئات الملايين من السنين دليل واضح على أن هذا الشيء لا يكون من قبيل الصدفة، وإنما له موجد وهو الله جل جلاله. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. إذن براهين القرآن الكريم على وجود الله واضحة الدلالة، وتثبت لنا أن معرفة الله من الأحكام المعلومة من الدين بالبداهة أو بالضرورة، ولا تحتاج إلى كثير من التأمل. هناك براهين أخرى مثل التناسل الذي نجده بين الأحياء والواقع الذي نعيشه في هذا العالم من سرور وحزن وصلاح وفساد وخير وشر، دليل على أن هناك ذاتا إلهية متصفة بالكمال المطلق وهي الحق جل جلاله. ثم إن هذا الوجود الإلهي واحد لا شريك له، والله سبحانه وتعالى متصف بالوحدانية، فلا يكون معه شريك ولا ند ولا نظير، لأنه لو وجد أكثر من إله فلا بد أن يقع الخلل في هذا الكون، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومن هنا ينبغي أن نعلم وندرك إدراكا جازما أن الله متصف بتوحيد الألوهية، أي أنه هو الإله المعبود ولا معبود سواه، ومتصف بوحدانية الربوبية، بمعنى أنه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والتقدير والتدبير والتشريع، فله الأمر كله وله الحكم كله وله النهي والأمر سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا يجوز لأحد أن يتخذ ربا غير الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فوحدانية الألوهية والربوبية تدلنا على أن الحق سبحانه وتعالى متصف بالوحدانية، وحدانية الوجود ووحدانية التركيب، فهو سبحانه ليس مكونا من أجزاء كأجزائنا، وهو أيضا متصف بوحدة العبادة، فلا معبود إلا الله جل جلاله، ولا سلطان مطلق لغير الله سبحانه وتعالى. كل هذا للرد على أولئك الذين ينسبون إلى الله جل جلاله شريكا في الألوهية كالوثنيين، أو يعبد غير الله من الكواكب، أو يعبد بعض الظواهر الكونية الأخرى. هؤلاء جماعة نقصت أفكارهم وكانت عقولهم محدودة في مثل هذه العقائد التي لا تتفق مع الحقيقة ولا مع الواقع. إن الدليل القاطع على وجود الله جل جلاله أيضا هو وحدة نظام الكون، حيث الانسجام والدقة وسير كل الأمور على نحو دقيق، مما يدل على أن لهذا الكون ربا وإلها واحدا متفردا بجميع صفات الكمال والإحسان. لذلك علينا أن ندين بالدينونة المطلقة لله جل جلاله ووحدانيته سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم